قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من الافتراق، وتفاقم الأمر وعظم الشقاق، فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق، فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفاة معطلة وغلاة ممثلة، وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب أفعال الله وأقداره إلى جبرية غلاء وقدرية نفاة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلى رافضة غلاء وناصبة جفاة، إلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال. وكل طائفة من هذه الطوائف قد تحزبت فرقا وتشعبت طرقا، وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم أنها هي الفرقة الناجية المنصورة. هذه الأبواب الأربعة هي أكثر أسباب تفرق أهل البدعة. يعني معظم الخلاف بين أهل البدعة وخلافهم لأهل السنة كان في هذه الأبواب الأربعة: باب الأسماء والصفات رحمك الله، وباب الإيمان والوعد والوعيد، وهما مسألتان: أسماء الإيمان والدين والإسلام، ومن هو المسلم ومن هو الكافر، وما الوعد والوعيد وهو الحكم في الآخرة، ولكنهم باب واحد. وباب أفعال الله عز وجل وأقداره، قضية القضاء والقدر، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ومسألة الإمامة والخلافة. ويعني إذا نظرنا إلى واقع الاختلاف بعد ذلك يمكن أن يدخل في هذه الأبواب الأربعة، ويمكن أن يذكر غير ذلك. فقد نجم يعني متأخرا جدا بعد الفرق الأولى. هذه الفرق الأولى معظمها ظهر في العهد الأول، يعني النفي والتعطيل ظهر في أواخر يعني في عصر التابعين، ظهر في عصر التابعين، والجعد بن درهم والجهم بن صفوان ظهروا في عصر التابعين. وأما الخوارج فهو أول فرقة ظهرت، وهم الوعيدية، والمرجئة ظهرت يعني كرد فعل لها كذلك في عصر التابعين. وأما القدرية النفاة فقد ظهروا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، في آخر عصر الصحابة. والجبرية كذلك ظهروا في كرد فعل لهم. وأما الرافضة فبداية ظهورهم أصلا أيضا كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، والنصب أيضا كان في عصر التابعين في بني أمية. ظهر كما ذكرت متأخرا بعد ذلك يعني ما يمس قضية توحيد الألوهية. فلو أضفنا إلى هذه الأصول الأربعة قضية التوحيد الإلهية بصرف العبادة لغير الله، هي قضية ظهر الابتداع فيها متأخرا لأنها أصل الدين وأعظم يعني ما دعت إليه الرسل جميعا، قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذه يمكن أن تكون ضمن الأسماء والصفات، ويمكن أن تفرد بكباب مستقل. وكما ذكرنا هذا الأمر ظهر متأخرا، وهو ظهر مع ظهور الرفض كأحد جوانب يعني الغلو في الصالحين وفي أهل البيت الذي تميزت به الرافضة، حتى ادعوا فيهم صفات الإلهية، وبعضهم خرج من الملة بالكلية كما ذكرنا، وأصبح يدعي الإلهية في الأئمة. لكن انتساب من يدعو إلى ذلك إلى أهل السنة والجماعة إنما كان بعد زوال دولة الباطنية المسمى بالفاطمية، وظهور يعني أهل السنة مرة ثانية. لكن الكثير ممن كان ينتسب للسنة جهل كثيرا من أصول الدين، وظهر التصوف الذي ولد من رحم الرفض والتشيع، الذي خلط بين الفلسفة ومصطلحاتها واعتقاداتها الفاسدة وبين مصطلحات أهل الإسلام، فظهر هذا النوع من التصوف الفلسفي، والذي ظهر من خلاله قضية الغلو في الصالحين وعبادتهم من دون الله، وتعظيمهم واتخاذ القبور مساجد منذ نحو المئة السادسة أو السابعة، وحدث الغلو في هذا الباب بشدة والعياذ بالله. ويعني كذلك ظهر متأخرا جدا أكثر من ذلك، يعني بدأ ظهور هذا، ظهرت الفرق المخالفة في قضية الحكم والتشريع والولاء والبراء، وهي أيضا ضمن قضايا الأسماء والصفات. فإن الله عز وجل هو الحكم، والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فالمخالف في ذلك الفرق الضالة المبتدعة التي نبذت أحكام الله عز وجل وتركت التشريع إلى تشريع من سواه، كما ذكرنا بدأ ظهور ذلك مع دخول التتار في الإسلام وانتسابهم للدين، مع بقائهم على النظم والقواعد التي وضعها جنكيز خان، واستمرارهم على قتالهم على ملك دولة المغول وعلى ملك جنكيز خان. فاستمرت شرائع جنكيز خان دون شرع الله عز وجل زمنا طويلا في الترك والتتر، مدة طويلة، إلى أن زال ذلك بحمد الله تبارك وتعالى تلقائيا، وغلب وذاب هؤلاء في عموم المسلمين، وأصبح الترك والتتر من يعني المجاهدين في سبيل الله في كثير جدا من المواطن والبلاد، ورجع أكثرهم إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى لرفض المسلمين ذلك. لكن بظهور يعني أيضا الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين عادت هذه الانحرافات الاعتقادية في الظهور مرة ثانية، وظهر من ينتسب إلى الدين وفي نفس الوقت يعني يترك ويدعي عدم صلاحية الشريعة، أو يترك ذلك ويلزم بغيرها ونحو هذا من العلمانية التي تهدف إلى فصل الدين عن الدولة مع انتساب أصحابها إلى الإسلام. وكذلك في قضايا الولاء والبراء وموالاة أعداء الله سبحانه وتعالى، كل ذلك كان يظهر كأمور عملية سلوكية، لم تظهر كفرق يعني بارزة تتدين بهذا بالقدر الذي كان يحدث في عصور الانحطاط والهزائم العسكرية. فكلما يعني حصلت هزائم عسكرية للمسلمين وأخذت شيء من بلادهم واحتل العدو شيئا من أرضهم، ظهرت هذه النزعات التي تدعو إلى موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى ومتابعتهم والرضا بهم. الغرض المقصود هذا طبعا سوف يذكر مع في قضايا توحيد الألوهية، لأنها كلها يعني في باب واحد، سواء قضايا الدعاء، دعاء غير الله عز وجل وصرف العبادات لغير الله، أو التحاكم، أو الولاء والبراء، كلها من فروع قضية توحيد الألوهية. فلذلك يمكن أن يجعل أصل خامس في هذا وقضايا المخالفة في توحيد الألوهية من فرق منتسبة إلى الدين. هذه الأصول الخمسة تتفرع منها الفرق المنتسبة إلى الأمة، والتي خرج بعضها خارج 72 فرقة للغلو الشديد الذي وقعت فيه، حتى خالفوا صريح الكتاب والسنة المتواترة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفوا الإجماع الضروري، وأحيانا الإجماع المعلوم لدى أهل العلم. فكان ذلك من أعظم أسباب الخطر الذي أصاب طوائف من المسلمين. كشيء من التفصيل في هذه الفرق، الأمر الأول وهو الافتراق في أسماء الله تعالى وصفاته. يذكر أنهم انقسموا أو افترقوا إلى نفاة معطلة وغلاة ممثلة. كما هو معلوم أن أهل السنة وسط في كل هذه الأبواب بين طرفين متناقضين غاية التناقض، قد جعلهم الله عز وجل أمة وسطة لأنهم أهل الإسلام الحق. أما النفاة المعطلة فكانوا فرقا، سوف نذكر يعني مختصرا في أسماء هذه الفرق أو رؤوس هذه الفرق، ما كان منها خارج دائرة أهل الإسلام وما كان منها داخل هذه الدائرة، لنعلم أن آثار هذا الأمر ما زالت موجودة في كثير من المناهج المنتسبة إلى السنة وإلى الإسلام في الجملة. أشد طوائف النفاة المعطلة تعطيل معناه النفي أيضا، عطل صفات الله يعني نفى الله نفاها عن الله عز وجل. فغلاة التعطيل، أشد غلاة التعطيل الباطنية الفرق الباطنية، وهم يعني كانوا هم أصلا منه يعني أنواع من الفلاسفة الذين يبطنون هذه العقائد التي يذكرون ويظهرون للناس أنهم من الرافضة. وكما قال عنهم الغزالي أنهم باطنهم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وهؤلاء ظهروا مدة من الزمن في بداية يعني كان القرامطة والباطنية ظهروا على بلاد أجزاء من بلاد المسلمين مدة، وكونوا دولة عرفت في التاريخ باسم الدولة الفاطمية. وهؤلاء عقائدهم فيما يتعلق بكل أصول الدين مخالفة لأهل الإسلام، ولكن فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات فهم يعني غلاة في النفي إلى نفي النقيضين، إلى درجة الوصول إلى نفي النقيضين. فهم أشد الفرق في النفي والتعطيل. يعني إيه نفات النقيضين؟ يعني يقولون في إثبات ذات الرب عز وجل وأسمائه وصفاته، يقولون لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي. يقولوا نقيضين، يقولوا عشان يقولوا أن ننزه الرب عن مشابهة المخلوقات كلها، فيقولوا المخلوقات فيها حي وفيها إيه؟ ليس بحي، فيقولوا لا هو حي ولا ليس بحي. الموجودات فيها أشياء موجودة وفي أشياء في الأذهان، فيقولوا لا موجود ولا ليس بموجود. طبعا ده لما الواحد إنسان يتأمله يجزم بأنه ما لا مش معدوم، مستحيل، أشد من المعدوم، لأنه لا يوجد شيء اسمه إيه ما وجود ولا ليس بموجود إلا ما يتخيله العقل الإنساني من وجود المستحيلات. وإلا فهذا ليس شيئا على الإطلاق أصلا. وهم بيقولوا لا شيء ولا ليس بشيء أيضا، يقولوا لا شيء ولا ليس بشيء عن ذات الرب عز وجل تعالى الله خلقنا لهم كبير. ومثل هذا لا شك في كفر قائله وأنه خارج الملة بالكلية. ولذلك عندهم هذا الغلو الشديد في النفي يقابله أن من الذي سوف تكون له الصفات الكاملة، يكون تكون هذه الصفات عندهم للإمام الذي هو مظهر الإله. ولذلك يعني يغالون جدا في أئمتهم على حسب اعتقاداتهم في هذا الإمام. منهم مثلا يعني كما ذكرنا الباطن الفاطميين، شاعر المعز لدين الله الفاطمي هكذا اسمه، وهو يعني يجب تعطيله عنها عن معنى هذا الاسم بالكلية، يعني ليس معزا لدين الله لا هو ولا فاطميا، لا هو معز لدين الله ولا هو فاطمي. هم هؤلاء أصلا أبوهم من يعني بني عبيد القداح، كان يهوديا وزعم الدخول في الإسلام، وخدعوا يعني أقواما من الناس تابعوهم على ذلك، أصلا ظهروا في بلاد المغرب، ثم امتدت يعني غزواتهم وفتوحاتهم حتى فتحوا حتى أخذوا مصر، احتلوا مصر وكونوا الدولة الفاطمية المسمى بالفاطمية، انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها، وهم معلوم كذب هذا النسب وعدم صحته. الشاعر بعد أن فتح مصر وبنى القاهرة فيقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. وهذا الغلو الفظيع جدا يعني في كفرهم وانحلالهم في أمر صفات الله. ولهم أنواع أخرى من الكفر في كل أبواب الدين، يعني ما فيش باب من أبواب أصول الإيمان، في النبوة، في الإيمان باليوم الآخر، في التشريع، الأحكام الحلال والحرام، الواجبات وأركان الإسلام، كل ذلك كله فيه تحلل من الدين بالكلية. فهم لا يعتقدون بوجود الجنة والنار، ولا يعتقدون بوجود الحلال والحرام. يعني الشاعر أيضا يقول يعني مبينا عقيدتهم، يقول خذ الدفة يا هذه والعبي، وغني أهذا ليك واطربي، قد مضى زمان ذاك النبي، وهذا زمان نبي بني يعربي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تمنع نفسك من أحد سواء منهم القريب والأجنبي، والعياذ بالله. وأشياء في ذلك كفر فظيع يعني لا يعني يقف عند حد. فهم لا يرون وجوب الصلوات الخمس، وإنما هذه ظواهر تشغل بها الأمة المنكوسة، يقصدون أهل الإسلام. ويعني إنما الباطن هو ذكر بعض أذكارهم، فهذا يكفي عن الصلوات. وكذا الصوم ليس هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة في رمضان، ولكنه كان إمساك عن سر الطائفة وعدم البوح بها إلى غيرهم. والزنا ليس هو إتيان فرج محرم، ولكن هو أن يبوح بسر الطائفة إلى من لا يستحقه ومن لا يناسبه. ولذلك بس كانوا بالتأكيد لا يستطيعون إظهار ذلك، فكانوا يظهرون الرفض، يظهرون أنهم رافضة شيعة إمامية، وهذا أظهروا الدعوة إلى الاثنى عشر ونحو ذلك. لكن حقيقتهم كما هو معلوم يعني ادعاء الإلهية في أئمتهم ونحو ذلك. لذلك منهم جماعات، منهم النصيرية الذين يدعون ألوهية علي بن أبي طالب، ومنهم الإسماعيلية والبهر منهم، وكذا منهم الدروز الذين قال له الحاكم بأمر الله. وكل طائفة تزعم أن صفات الإله التي نفوها عن الله عز وجل إنما يستحقها القائم بالأمر، ونعوذ بالله من هذا الكفر. ولا نزاع بين أهل الإسلام أن هذه الفرق ليست من فرق الأم، لكن نذكرها لأنها يعني أناس منهم ينتسبون إلى الإسلام، يعني دول مش معدودين في 72 فرقة، ولكن كما ذكرنا هناك من ينسبهم إلى الإسلام، هناك من ينسب الدروز والبهرة والإسماعيلية ويعني النصيرية العلويين إلى الإسلام، ويقول هذه فرق إسلامية ومذاهب موجودة. ويعني التاريخ شاهد بأنهم أكثر الناس عداوة لأهل الإسلام. القرامطة لما ظهروا على بيت الله الحرام يعني قتلوا في المطاف ما لا يحصى من الحجاج، اللي هو قائدهم كان يراهم يقول كالحمار كالحمير يطوفون حول الرحى، ثم قتلهم ورماهم في زمزم حتى ثم زمزم، وانتزع الحجر الأسود من مكانه وأخذوه 20 سنة في بلادهم، ثم أرجعه الحاكم بأمر الله، هذا الذي كان يدعي الألوهية أيضا أرجعه إلى مكانه بعد 20 سنة. يعني التاريخ كان مليء بمآسي رهيبة طبعا بلا شك من هؤلاء أعداء الدين بالكلية، وكانوا هم أكثر أعوان التتار والصليبيين على المسلمين. يعني التتار الصليبيين يعني كانوا يرتعبون من صلاح الدين، وأحد هؤلاء كذا أن يقتل صلاح الدين في يعني أنقذه الله عز وجل في اللحظة الأخيرة يعني، ويعني كان ربما تحاشاهم في آخر عمره صلاح الدين، وهم في كانوا يسكنون في الجبل الطوائف الإسماعيلية، يعني كانوا يعني من شدة يعني تقليد أتباعهم لهم حتى استعدادهم أن يضحوا بأنفسهم فيما يعني يطلبون منهم. الغرض أن هؤلاء غلاة النفي والتعطيل، هؤلاء الباطنية غلاة يسمون نفاة النقيضين، وفي الحقيقة هم أرادوا فيما زعموا، وإلا فهم أصلا يعني لا يدينون بوجود الله سبحانه وتعالى، فيزعمون أنهم ينزهون الله أو ينزهون الإله عن مشابهة المخلوقات، فشبهوه بما هو أسوأ من المستحيلات كما ذكرنا. فإن ما هو موجود ولا ليس لا موجود ولا ليس موجود، أو جمع النقيضين مثل نفي النقيضين، هذا هو المستحيل. تقول موجود وليس بموجود في نفس الوقت، أسوأ منها أو مثلها في التناقض، ليس موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، فهذا ينفي النقيضين والعياذ بالله. الفرق الثانية أيضا منتسبة الفلاسفة، وهي أيضا من الفرق التي الفرق المنتسبة إلى الدين، الذين لا يثبتون لله عز وجل ذاتا ولا اسما ولا صفة، ولكنهم يقولون واجب الوجود هو الوجود المطلق الذي لا يتحيز في ذات ولا اسم ولا صفة ولا شيء، وإنما هو وجود أزلي أبدي، وجود مجرد لا يوجد إلا في الذهن في الحقيقة. يعني إيه وجود مجرد؟ يعني وجود مجرد بلا ذات، وجود كده الذهن هو الشيء الحاجة الوحيدة اللي برضو زي ما قلنا إن الذهن هو اللي ممكن يجمع ويقول يعني إيه موجود لوحدها ولا ليس بموجود، وبعدين يجمع بينهم يقول ده متناقض. الذهن هو اللي ممكن يتصور الأمر ده وبعدين يقول ده متناقض. فمسألة تجريد وجود عن الذات، يقول وجود مطلق هو الوجود الواجب وجود مجرد عن ذات واسم وصفة وفعل وحق وحياة، وليس على الإطلاق إلا وجود مجرد. هذا لا يولد إلا في الأذهان، يعني ليس له حقيقة. وإلا فهذا الوجود الساري اللي هو هذه يعني البدع بداية ظهور الحلولية والاتحادية. الفلسفة دي اللي هي أصلا فلسفة يونانية، وكثير منها أيضا من الهنود ونحو ذلك، اللي تكلموا في أمور ما وراء الطبيعة كما يقولون، أو وراء الكون المحسوس، بهذه العقول السخيفة الباطلة الذين كما ذكرنا لا يثبتون لله عز وجل ذاتا، وإن أعاروا عقيدتهم المصطلحات الإسلامية ولا يزال أثرها موجودا. فقالوا عن الوجود المطلق الواجب، قالوا عنه هو الله، لكن هو عندهم أصلا الوجود ده ملوش مش ذات، ليس كما. لذلك لما نلاقي أن مثلا أهل العلم يذكروا ذات الرب عز وجل، يقولوا ذات الرب، والإمام البخاري يقول باب ما جاء في الذات والأسماء، ويقول جاء في ذات، ويستدل على إثبات أن نقول ذات الرب عز وجل كما قال إبراهيم عليه السلام: إني كذبت 3 كذبات، ثنتان منهما في ذات الله، وكذا قال خبيب رضي الله تعالى عنه: وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الموزع. وأنه أصلا للرد على من ينكرون وجود ذات الرب، يقولون أن الرب ليس له ذات، إنما هو وجود مجرد. وجود الذهن يقعد يقول مثلا، تقول هذا شيء موجود له صفات، له لون، له شكل، له كذا، أي صفات معينة، له كتلة، له وزن، له صفات معينة. فيقعد ممكن الذهن يقعد يجرد، يقول مثلا جرد شيء عن لون، واللي ملوش لون، طب ملوش مثلا شكل، ملوش وزن، ملوش سمع، ملوش بصر، ملوش حياة، ملوش فعل، إلى أن يقول ملوش ذات. طب الكلام متناقض، ما فيش حاجة اسمها وجود ملوش إيه، ملوش ذات، ده كلام متناقض في الحقيقة. لكن هم أصروا إلى هذا الأمر في النهاية وقالوا وجود مطلق. الوجود ده عندهم هو الواجب الأزلي الأبدي الذي فاض منه عبر سلسلة من الفيوض المتتابعة، مثل ما يفيض من الشمس ضوءها. أول ما فاض منه شيء سموه العقل الفعال أو العقل الكلي، وفاض منه من العقل الكلي 10 عقول، وهذه العقول هي المعاني المدركة، والعقل الكلي ده المعاني المدركة. وبعدين فاض من الواجب الوجود الأصلي النفس الكلي، وفاض من النفس الكلي 9 نفوس، وفاض من هذه النفوس والعقول أفلاك اللي هي الكواكب والأشياء، وبعد سلسلة أخرى وصلت إلى الهيولي. فيض الهيولي ده آخر حاجة، الهيولي اللي هي المادة، والمادة كانت عند الفلاسفة اليونان القدماء مكونة من إيه؟ من 4 أشياء، 4 عناصر، اللي هو الماء والإيه؟ والهواء والنار والطين أظن، والتراب يعني. فاجتمعت بقى هذه العناصر إلى الكائنات المعروفة. طبعا النظريات دي كلها نظريات عقلية مجردة تدل على فساد العقل والعلم الحديث. طبعا خلاص الحاجات دي مهجورة، لكن ما زالت أثرها موجودة في الفلسفة اليونانية، وفي من تكلم من هذه الفلسفات في من المسلمين اسما أو انتسبوا الإسلام، زي ابن سينا اللي بيسموه فيلسوف الإسلام، أو المعلم الثاني بعد المعلم الأول أرسطو، فرجعوا ابن سينا هو أكثر المعلمين يعني ذكاء وقدرة على توضيح ما كان يقوله أرسطو والفلاسفة المتقدمون، والفارابي أيضا، مع أن دول يعني أسماء نتيجة الجهل العظيم، تعد من المفاخر عند الجهلة، تعد من مفاخر المسلمين. ولك ده ابن سينا ده ما فيش إيه، ده ما فيش زيه، ده راجل فيلسوف الإسلام. والفارابي مثلا ده راجل كبير، وابن رشد كذلك، مش ابن رشد اللي هو الفقيه والله أعلم، أظن هو أحد أجداده. فالفلسفة يعني الغزالي القديم، الإمام الغزالي صاحب الإحياء، هو قرأ في الفلسفة كثيرا، وبعدين حاول الرد عليهم، وبالفعل كفر ابن سينا في بيقولوا 3 مجالس، وبدعه في هو ناظره في 20 مجلسا، مش مجالس يعني قعدات، يعني في مواطن كلام، فكفره في قدم العالم. ان هو بيقولهم اصلا العالم ده زي ما قلنا فاض من الواجب اللي الوجود، مش ان واجب الوجود ده هو الذي خلق العالم، لا، ده هو عبارة عن فيض حصل بدون ارادة منه ولا بدون قدرة، زي شعاع تروح شعاع الشمس منها. فهو في الحقيقة ان العالم قديم، وهذا الفيض ازلي للعلم. هذه العقيدة هي التي اثمرت قضية الاقانيم عند النصارى، نظرية الفيض دي واضح جدا في منتهى الوضوح اللي يقرأ نظرية الفيض عند الفلاسفة وأعرف اعتقاد النصارى في الأقانيم وأنه هناك أصلا اللي هو خالق الكل إقنوم الآب ولد منه كفيض برضو أيضا قبل كل الدهور الإقنوم الإبن ثم ولد منه الروح القدس وهي قريبة جدا جدا من فيض العقل وفيض النفس العقل الكلي والنفس الكلي وذلك العقل يعبر عنه بالكلمة وذلك يسموه إقنوم الكلمة والنفس اللي هو الروح القدس اللي هو المحيي سبب الحياة الإله المحيي المنبثق من الآب لأن النفوس هي سبب حياة الأبدان فعندهم هي نفس النظرية في الحقيقة التي أثمرت اعتقاد النصارى المنتشر في ملايين من البشر والعياذ بالله من ذلك ذلك بنقول النظريات دي نظريات خطيرة للغاية ما هاش مجرد يعني يقول لك الكلام العجيب والتقيل والسخيف ده وفعلا كلام تقيل وسخيف وفي منتهى يعني الباطل يعني غاية في البطلان ولكنه للأسف يعني أثر على عقائد ملايين آلاف الملايين من البشر عبر العصور وأثر إن اعتقادات الناس أولا الهنود عندهم نفس النظريات موجودة بس الهنود فرقهم أكثر بكثير جدا من يعني فرق النصارى ونحو ذلك والفلاسفة لكن كلها منبعها هذه الضلالات والترهات التي قالها الفلاسفة المتقدمون أتباع أرسطو وأفلاطون ده بالنسبة لقضية يعني إثبات ذات الرب عز وجل نقول الغزالي كفر ابن سينا في أو في الفلاسفة يعني في قضية قدم العالم وفي قضية عدم بعث الأجساد لأنه ما بيخلوش ببعث الأجساد وإنما الآخرة عندهم مجرد أمور معنوية أنا القرآن هم أصلا بيقولوا إن هو فيض لحظة وقالوا في النبوة أنها مكتسبة قالوا في النبوة وكفروا أيضا في النبوة مكتسبة الأنبياء دول ناس عقلاء أذكياء أدركوا المعاني الكلية اللي هي أدراك العقل الكلي اللي هي المعاني وعندهم قدرة على التخيل عندهم أول قوة إدراك وقوة تخيل وتصور وقوة تعبير وأحيانا يكون عندهم قوة تخييل للآخرين فهم بيقولوا أصلا إن الوحي عبارة عن هو قوة الإدراك والتصور وإن هم أدركوا المعاني الكلية اللي هو زال الحجب بين عقولهم الجزئية دي وبين العقل الكلي مباشرة فحصل لهم إدراك المعاني الحسنة الجميلة وبعدين هم عندهم قوة تعبير فعبروا عن الكلام اللي هم أدركوه بالكلام اللي هم قالوا بالحكمة التي نطقوا بها والفلاسفة كذلك لأن الفلاسفة حكماء فهم بيعبروا عن ما يعبر عنه الأنبياء وذلك الفلاسفة عندهم والأنبياء من باب واحد أن هم ناس أذكياء فضلاء العالم دول اللي بيثبتوا النبوات منهم اللي بيقولوا الأنبياء بيقولوا الأنبياء دول مش ناس كذابين ولا حاجة بس دول ناس أذكياء ودول أحسن يعني أو قريبين من الفلاسفة أو هم الفلاسفة حاجة من باب واحد وبعدين بيبقى عندهم قوة تعبير وعندهم زونهم قوة تصور وقوة تخيل انه بيتخيل ان المعاني دي جاي يتكلمه بيتخيل اول المعاني جاي يتكلمه وانها تصوروها في شكل الملائكة اللي هم قالوا عليها ملائكة فجاي يتكلمهم وتقول لهم الحاجات اللي هم ادركوها وبعد كده عندهم قوة تعبير فقالوا ده بيقولوا لنا كذا وكذا وكذا اللي هو الوحي اللي فعندهم أصلا إن الكلام اللي هو القرآن وكذا التوراة والإنجيل عبارة عن هذا الفيض الذي فاض من العقل الكلي إلى عقل الجزئي عقل النبي الفيض الذي فاض من العقل الكلي إلى العقل الجزئي اللي بالنبي أدرك به ذلك هو النبي ده عبارة عن رجل ذكي مش إن هو إنسان وهب شيئا وكل واحد ممكن يبقى نبي إذا كان هو عنده ذكاء وعنده قدرة للتصور وقدرة على التخيل وقدرة على التعبير بعد كده أن يقول جالي كذا وجالي كذا هو فعلا مين اللي كاتب كده هو طبعا ده فعلا اعتقادات الفلاسفة ان الشرائع السماوية هي التصورات الفلسفية حاجة واحدة لان هم متصورين هذا الكلام زي ما قلنا القرآن عندهم عبارة عن فيض وذلك النبوة مكتسبة اي واحد ذكي يبقى ممكن يبقى ايه يبقى نبي او ان الانبياء هم اذكياء العالم اذكى ناس في العالم وبعدين ساعات يبقى عندهم قوة تخييل يهيئوا للناس هم انتوا شايفين الملائكة كمان يضحكوا عليكم يعني الوحشين منهم يقولوا ان دول كذابين والكويسين يقولوا لا بس العالم ما بيفهمش فهم هيقربوا لهم الصوره ازاي الا ان يقولوا لهم الكلام اللي بيقولوا لهم ده هم عايزين يقربوا لهم الصوره والتانيين يقولوا لا دول كذابين بيكذبوا صراحة، هم عارفين نفسهم بيكذبوا بس هم يعني عشان يمشوا الأمور في العالم والناس تتبعهم لازم يقولوا الكلام ده. التانيين بيقولوا لا عشان الناس ما بتفهمش زي البهايم فأحسن لهم هم يضحكوا عليهم بالصورة دي أو بيقربوا لهم المعاني المحسوسة في أنهم يقولون في وحي وفي ملائكة. ولذلك تلاقي المصطلحات عندهم أن العقل الكلي يبقى مين العقل الكلي ده؟ ده جبريل. لا، لان الواجب الوجود هو الله الاول فضل هو المعاني كلها. فهو العقيده البايظه دي عطولها الاسماء الاسلاميه، قالوا ان العقل الكلي هو جبريل اول فيض يعني. اول فيض. والفيض اللي بعد كده الدرجه الثانيه قالوا النفس الكلي اللي هو فاض منه 9 نفوس بعد كده هو اللوح المحفوظ. لدرجه ان الحاجه العجيبه جدا ان واحد زي الامام الغزالي جه لما يجي يتكلم على قضيه العلم اللدني الصوفيه والفلسفه ويعني قرينان اقتران خطير جدا، يتكلم على قضيه العلم اللدني بيقول كما ان الوحي هو زوال الحجب ما بين العقل الكلي وما بين العقل الجزئي او عقل النبي، فكذلك العلم اللدني هو زوال الحجب بين النفس الكلي اللي هو اللوح المحفوظ وبين النفس الجزئي الذي هو نفس الولي. فكلام ده ذكره في تفسير القاسمي نقلا عن الغزالي في تفسير سوره الكهف واتيناه من لدنا علما. حتى القاسمي ما ذكر هذا الكلام وما علقش علينا لأنه واضح فيه التأثر بالفلسفة، مع أن كلام في الحقيقة مناقض لعقائد أهل الإسلام بالكلية في الحقيقة، يعني ومحتمل أنها تكون في مرحلة من مراحل كلام الغزالي، لأن غزالي يعني كونه رد على ابن سينا وقال كفروا في النبوة المكتسبة، فده هو كلام بتاع النبوة المكتسبة ده، فنظن أنه هو يعني ما كانش ينبغي أنه ينقل عنه تاني بعد كده. وفي ناس بتسيء الظن بالغزالي جدا بتقول ان هو اصلا كاتم الحاجه دي وقال ان هو العوام ما بيفهموش الكلام ده فما ينبغيش مخاطبتهم بيه، ولكن هو المضنون به على غير اهلي قالوا هو ده اللي صرح فيه باعتقاده، دول بيسيء به الظن يعني وان هو اصلا بيدين باعتقاد الفلاسفه، لكن الظن بالغزالي ان شاء الله يكون يعني غير ذلك، يعني ان هو فعلا انما تاثر بالفلاسفه في فتره من عمره وراجع عن ذلك بعد هذا، ولكن ربما بقيت المصطلحات والتصوف الفلسفي هو كان من اكبر المؤثرين فيه، وبقي بالتاكيد يعني في العقائد يعني ايه اثار هذا التعاصيل في النهايه في قضيه التاويل لاسماء الله وصفاته اللي هو اعتقاد الاشاعره. مش خاطب النبي عندهم نعم مش خاطب النبي فيش ايه يعني هو ما فيش نبي خاطب لا الانبياء اصلا النبوه مكتسبه يعني اي واحد ممكن يبقى نبي، مفيش ختم للنبوة لان مفيش نبوة اصلا، النبوة عبارة عن ذكاء وعقل، اللي يعرف يبقى ذكي ويعرف يدرك المعاني الجميلة ويقدر يتخيلها في صور محسوسة ويقدر يعبر عنها هيبقى نبي، وبالتالي مفيش نبوة اصلا والعياذ بالله. فدي طبعا عقائدهم في اسماء الله وصفاته كما ذكرنا النفي المطلق للذات والاسماء والصفات، وانما يثبتوا ايه ايه الفرق بينهم بين التانيين الباطنيه ان هم بيثبتوا وجود، الوجود ده وجود مطلق مجرد مالوش يعني ذات ولا اسم ولا صفه. طبعا زي ما قلنا دول اثروا تاثير خطير جدا على كثير جدا من الايه من الملل والعقائد التي حصل فيها الفساد العظيم من خلال النظريات الفلسفيه دي، وهؤلاء ايضا خارجون من المله بلا نزاع من الجهه دي، من جهه نفي ذات الرب واسماء وصفاته، وإلا فالوجود المجرد عن الذات ليس بوجود فضلا عن الوجود المجرد عن اسماء والصفات، فهذا الأمر يعني غلاة في النفي والتعطيل. احنا بنقولهم بالترتيب كده لأن دول أشد الغلاة، وبعد ذلك يبدأوا يدخل بعضهم في فرق الأمة. الفريق الثالث أو الفرق المخالفة في هذا في أسماء الله وصفاته الحلولية والاتحادية اللي هم المعطلة أيضا الفرعونية كما يسميه شيخ الإسلام التامية، لأنه مغلاة في التعطيل، وفرعون هو الذي عطل وجود الرب عز وجل، قال إيه ما علمت لكم من إله غيري، نفى وجود الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني كل هذه فرق في الحقيقة تنفي وجود الله سبحانه وتعالى على ما يعلمه المسلمون واليهود والنصارى، يعني ما يستقر في فطر البشر عن وجود الله هذه الفرق تناقضه. لا الباطنية والفلاسفة والحلولية والاتحادية وغلاة الجهمية دي كلهم نقولهم عشان هم أثروا بعد كده في فرق الأمة، أما أن هم من فرق الأمة لا مش من فرق الأمة. الحلولية والاتحادية أيضا من هؤلاء الباطنية، يعني تأثروا بهذه بالفلسفات الباطنية والفلسفات اليونانية، وقالوا أن الوجود الاتحادية قالوا أن الوجود كله شيء واحد، أن كل الوجود هو ذات الرب، ليس هناك رب وعبد ولا خالق ومخلوق، ولكن تبدى هذا الخالق في صور متعددة. يمثل هذا الاتجاه يعني ناس لهم منزلة كبيرة جدا عند طوائف عديدة من الأمة يعني المنتسبين للإسلام، يمثلوا ابن سبعين وابن مش مشهور طبعا ابن سبعين، لكن ابن عربي هو يعني الذي نشر هذا الاعتقاد جدا في كتابيه فصوص الحكم والفتوحات المكية، وما زال كبراء الصوفية يعتقدون أن ابن عربي هو الكبريت الأحمر نادر الوجود يعني مش نظير، والقطب الأكبر الإمام الأكبر محي الدين ابن عربي. كتابه مليء بهذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود ومناقضة المعلوم من الدين بالضرورة في تفسير القرآن في كثير جدا من المواطن، يعني منها أن فرعون كان صادقا عندما قال أن ربكم الأعلى، لأنه كان يعني يعلم حقيقة هذا الوجود وأنه كان صاحب الوقت، يعني هو الحاكم في ذلك، فكان له أن يعبر عن الحقيقة التي يعلمها الجميع. وأن يعني موسى كان يلوم هارون، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، أيته في وحدانية الله، ألا تتبعني، يعني على موافقتهم على ما فعلوا من عبادة العجل، أفعصيت أمري حين أنكرت عليهم، والعياذ بالله. مما في الفص النوحي يقول مما خطيئتهم خطط بهم إلى بحور المعرفة، أغرقوا في العلم بالله فأدخلوا نارا أحرقت من قلوبهم ما سوى الله، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لأن ذاتهم ظهر لهم اتحادهم بذات الله، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. تلمساني القديم، طبعا تلمساني ده رجل من رجالهم، يعني مش تلمساني مش بتاع الإخوان المسلمين، تلمساني اللي مات، لا تلمساني اللي كان بيقول الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف، والعياذ بالله. أكثرهم تصريحا بوحدة الوجود في أشعاره ابن الفارض المسمي نفسه سلطان العاشقين، وهو ما بيسموه كده طبعا، ونظم اسمها التائية التي سماها نظم السلوك، وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بأن يسميها كذلك، مليئة بالتصريح بوحدة الوجود، يقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان سرودي في كل ركعتي، والعياذ بالله. ها اسمها نظم السلوك، اسمها التائية، مشهورة بالتائية. يقول وإن خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية، يعني لما تلاقي العصبية تنكر عليه لما يخر للأصنام، لا، فيقول وما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار، يعني مش عارف ما حله غيري أيضا، يعني مش فاكر الأبيات، مش عارف أحفظها، الحمد لله. ان التائية موجودة، يعني مطبوعة طبعات متعددة وموجودة، المحققين لها يحققوها. واحد يقول لك يعني الشفافية الصوفية دي، كان راجل المحقق الكتاب عامل رسالة دكتوراه عليه، كنت تقوله، فكنت فاكر ان هو بيحب محبوبته جدا جدا، وان هو بيعشق هذا العشق العظيم جدا، وبعدين بعد ما فكنت فاكر ان هو من كتر الحب ده بيعبر عن التعبيرات دي، وبعد ما فهمت هو قصده ايه، وبيتكلم على الذات الإلهية في كل التعبيرات اللي هو بيذكرها عن محبوبته، انها يتكلم عن الذات الإلهية. ويعني هم يعني يعظمون جدا ابن الفارض، وكما ذكرنا بيسموه سلطان العاشقين. ولا شك ان في كفر من اعتقد الحلولية والحلول او الدول الاتحادية، اللي بيقولوا اصلا مش ان هو في اتنين في ذاتين، لا، ده هو ذات واحدة ظهرت في اشياء صور مختلفة متعددة، ظهرت احيانا في صورة قيس والاخر لبنى، واحد كان في المجنون والتاني ليلى، ومرة كان كثير وهو كان كثير وهي عزة، وظهر في كل شكل وكل صورة وكل لسان وكل حاجة في الوجود. وذلك كلام الله عندهم هو كل كلام، هو الشتم والسب والنظم والشعر والقرآن والتوراة والإنجيل وكلام الناس وكل حاجة في الدنيا، لأن كل الخلق هو هو الله، والعياذ بالله. وبيتبرأوا هم من الحلولية، يقول لا، من غير حلول، الحلول دول ناس مش فاهمين، الحلولية دول اللي هم بيقولوا بقى يستمن في الايه، في اللبن، اللي هو بيقولوا في ذاتين، ذات حلت في كل الايه، يعني الذات دي منتشرة وجود ساري في كل الكائنات وكل المخلوقات، ما من مخلوق الا وفيه من ذات الرب، والعياذ بالله. لان بس ده عندهم دول بيقولوا في الاتحادية، بيقولوا اصلا ما فيش ذاتين، ده هي ذات ظهرت في صور ايه، مختلفة. لكن الحلولية بيقولوا هو زي الملح اللي دايب في المية. وجود الملح في المية عبارة عن وجود ايه؟ ساري. ودول اصلا الجهمية الاوائل. الجهمية الجهم نفسه شخصيا الجهم بن صفوان اللي هو نسب اليه كل التعطيل اللي بعد كده حتى صار علم على هذا انه اول من اظهر هذا. دول اللي هم يقولوا ان الله موجود في كل وجود. ان بيقولوا ان ربنا موجود في كل ايه؟ مكان. دي الكلمة الفظيعة جدا اللي ما زالت يعني لها يعني أصداء في كثير جدا من كلام المسلمين وأبناء المسلمين جهلا منهم. بيظنوا أن معنى الكلام أن ربنا في كل مكان معناه أن ربنا يطلع على كل مكان. ولكن التعبير فظيع جدا. التعبير ده أصلا تعبير الجهمية. لأن الجهم ده لما نظره السمنية قالوا يعني هل هذا الإله الذي تعبده يشم أو يسمع أو يرى أو يذاق؟ فقال لهم هو هذا الهواء الذي موجود في كل مكان. وقال مثل السمن في اللبن. يعني اللبن بيبقى فيه دهنة هو السمن يعني قبل ما يطلع منه بقى قشطة أو يتخذ منه فهو ذائب في حال في كل أجزاء مثل الملح في الماء أو السكر في الماء لما يذوب فهو ذائب في كل هذه الأجزاء وجود منتشر ساري. فدول الحلولية بيقولوا بالحلول. فإذا كان النصارى كفروا باعتقاد حلول المسيح حلول ذات الرب عز وجل في إيه؟ في بدن المسيح. فكيف من يعتقد حلوله في الكلاب والخنازير والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. فهذا الأمر القول بأن الله في كل مكان ده أصل قول الجهمية الأوائل. ذلك كان يعني تجديد السلف على أن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه. ولازم يقولوا بائن من خلقه عشان إيه؟ الانفصال تأكيد الأمر ده. لأن ده في الحقيقة من مقتضيات الفوقية من مقتضى أنه فوق العرش سبحانه وتعالى أنه منفصل عن وجود المخلوقات. للعلم ده مش اعتقاد الأشاعرة. البعض يفتكر أن الأشاعرة بيقولوا ربنا في كل مكان. لا الأشاعرة بيقولوا ليس له مكان. يقولوا لا فوق العرش ولا ولا, ولا ولا ولا ولا يعني ولا غيره ولا داخل العالم ولا خارجه ولا تحت ولا فوق ينزع عن الجهاز. ما بيقولوش في كل مكان. اللي بيقولوا في كل مكان دول الحلولية. ولإن كان ناس بقى للأسف الشديد يعني الواحد يعني حزن عظيم جدا إن الكلمة دي بتاعت ربنا موجود في كل وجود أو ربنا في كل مكان كثير جدا من الناس بتتلقاها لدرجة إنها تعلم للأبناء يعني حتى في السن الصغير يقولون ربنا موجود في كل مكان. دي حاجات موجودة في كتاب سنة تانية ابتدائي للأسف. يعني أمر عظيم الخطر بلا شك. فساد يعني مستطير إنه يعلم الأبناء ذلك. هو منافي لفطرتهم ويعني أبناء المسلمين على فترة سليمة لكن تتلبس عليهم إذا فكروا في يعني معنى وجود الرب سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فيقال لهم أنه موجود في كل وجود. والناس تضرب المثال بتاع الملح في الماء والسمن في اللبن. وللأسف أن هذا يجهله الكثيرون والعياذ بالله. لولا أن مقصدهم نسمع ربنا وبصره وقدرته في كل مكان لكان تكفيرهم بالتعيين لا يحتاج إلى إقامة حج. لكن إن هو لو جه هم التزموا في الحقيقة لو أن أحد التزم معنى أن الله في كل مكان لكفر من ساعته. فالحجة على ذلك قائمة على كل. لو واحد قال يعني فعلا تقول له يعني ربنا جواك ربنا جوا الشخص ده ربنا في الخلاء في دورة المية يقول لك آه يلتزم ذلك يبقى كفر خرج من الملة بلا شك. ويبقى أصلا ما فيش فرق بين الرب بين الرب ومن العبد. لأن كل منا في من ربنا يبقى احنا بنعبد مين؟ بنعبد أنفسنا نعوذ بالله من ذلك. الاعتقاد ده اعتقاد مخرج من الملة لو واحد التزمه. لكن انت لو جيت توضح له في الحقيقة معنى ان ربنا في كل مكان هو مش هيلتزم الكلام ده. معنى الكلمة دي كلمة ما يلتزمها مسلم اصلا ولا يجهل حقيقتها مسلم اذا تصور معناها ان ربنا سبحانه وتعالى غير وجوده غير وجودنا وان احنا حاجة ثانية غير ربنا والعياذ بالله. يعني ايضا طوائف من النصارى في قضية الحلول والاتحاد دي في اجزاء اخرى بقى من اعتقاداتهم. هما بيعتقدوا في حاجه اسمها العشاء الرباني. العشاء الرباني وفي يوم ليله معينه بياكلوا فيها خبز ويشربوا فيها خمر. وهم بيعتقدوا ان الخبز يتحول الى لحم المسيح والخمر يتحول الى دمه وان هو بيحل فيهم بعد ذلك. ولذلك بيعتقدوا ان هم بيمتلئوا من المسيح بهذا العشاء الرباني. وده اصلا العدو لا من العقائد الايه عقائد الحلول ايضا المنافية. وهم بيعتقدوا ان الارواح اصلا ارواح بني ادم هي من الله جزء منه او حل في الانسان. كان في كنيسه زمان بس اتشالت اليافطه دي ما زال كنيسه موجوده في سبورتنج على الترماي اسمها قديس الاقباط الادفينست مش الارثوذكس هم طائفه تانية موجوده في سبورتنج على بتاع. فكانوا كاتبين زمان كده كنت اعدي عليها الترماي اقرا العباره الفظيعه يقولوا مجدوا مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله، والعياذ بالله، وفي أرواحكم التي هي الله. فاعتقدهم زي ما البعض يقولك ان نفخت فيه من روحي، يفتكر ان روح بني ادم معناها ان هي حتة من ربنا حلت فيه في هذه الابدان، وان الانسان بقى حي عشان بقى فيه حاجة من ربنا، جزء من ربنا حل فيه. فهذه الروح الانسان مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، نسبت الى الله عز وجل تشريفا. ونفخت فيه من روحي، روح مخلوقة لله زي بيت الله وناقة الله ونحو ذلك، وليس ان ده جزء من ربنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذا ان المسيح روح من الله، يعني روح من عندي كما ذكرنا ذلك قبل ذلك. هذه الفرق باتفاق اهل العلم ليست من فرق الامه، خارجه من المله بالكليه، والعياذ بالله. الاتحاديه بيقولوا ان هو الوجود كله شيء واحد ظهر في انواع مختلفه اشكال مختلفه، لكن هو كل شيء واحد، ذات واحدة متعددة الأشكال. الحلولية بيقولوا ذاتين، ذات إلهية وذات بشرية أو مخلوقة، والخالق حل في الإيه؟ في كل المخلوقات، في وجود ساري في كل جزء من أجزاء هذا الوجود. أما زي ما قلنا الغلاة الجهمية الأوائل هم حلولية، اللي بيقولوا ربنا في كل مكان، لكن لان هم اللي اظهروا بدع نفي الاسماء والصفات، هم اثبتوا ذات الرب، ودول طبعا مثبتين لذات الرب، ولكن ينفون الاسماء والصفات ويصرحون في نفي الاسماء والصفات بمناقضه ومخالفه صريح الكتاب والسنه. فكان الجعد بن درهم اللي هو اخذ عنه جهم بن صفوان هذا الامر، ضحى به خالد بن عبد الله القسري، ذبحه في يوم عيد الاضحى. خالد بن عبد القسري يكون احد امراء بني اميه القساه، وهو طبعا يعني قاتل، يعني قتل كثيرا يعني خالد بن عبد القسري ده، ولكن هو ممن وطد ملك بني اميه، وكان له ايضا في قتال الكفار صولات وجولات يعني. فالمهم ان هم اصلا دوله بني اميه كانت دوله يعني ما ظهر وما سمح في يعني بها بظهور البدع، يعني من جهه الاعتقاد كانوا الا بدعه النصب اللي هيأتي ذكرها إن شاء الله، هي بدعة سب أهل البيت، لكن جملة في قضايا الاعتقاد في التوحيد ونحو ذلك والقدر والخوارج كانوا أشداء على ذلك. فهو خطب على في يوم العيد الأضحى وقال: يا يونس ضح وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل بعد الخطبة وذبحه في أصل منبر، ولا نعوذ بالله من ذلك. هو الجهم قتل ايضا، يعني الجعد قتل والجهم قتل، كلاهما اللي اسس هذه البدعة يعني او انتشرت على هذه يعني. فهو اصلا كانوا يصرحوا بنفي القرآن، مش يقولوا مثلا ان ربنا استوى على العرش بمعنى استولى، هو ده كلامهم، بس يقولوا تصريحا كده لم يستوي على العرش، يوم يكذب ليه القرآن، مش يقولوا ان ربنا كلم موسى بكلام مخلوق، يقول لا لم يكلم موسى تكليم. كانوا عندهم جرأة. المعتزلة اللي جم بعديهم اخذوا اعتقادهم بس عدلوا فيه في شكله. فهو اعتقاد الكفار الاوائل دول اللي هو نفي ما اخبر الله عز وجل به، لم يتخذ ابراهيم خليلا، لم يستوي على العرش، لم يكلم، لانهم عندهم نفي صفة المحبة الخلة، ونفي صفة الكلام، ونفي صفة الاستواء وفعل الاستواء. فهم ينفوا ذلك. الأوائل كانوا صريحين جدا، وزيك بنقول غلاة الجهمية الأوائل اللي بيصرحوا بنفي الكتاب والسنة أو نفي القرآن خصوصا، يقولوا لم يكلم موسى، لا شك في أنهم خارجين من الملة أيضا، لأنهم كذبوا القرآن صراحة، بخلاف الفرق الأخرى اللي هي بداية بقى الأمة المعتزلة، ودي من فرق الأمة المعتزلة عند عامة العلماء. بل الجهمية الذين ليسوا لا يصرحون بنفي الكتاب والسنة، لما تدثروا بدثار التأويل، هم عند جمهور أهل العلم من فرق الأمة. لكن الذين صرحوا بنقيض الكتاب والسنة، بنفي ما ذكر الله عز وجل في القرآن، فهم كفار خارجين من الله نوعا وعينا. أما الذين ينفون أسماء الله وصفاته الجهمية دول، ولكن على سبيل التأويل، وكذا المعتزلة. والمعتزلة للعلم عند اصطلاح السلف اللي ظهروا في عصرهم هم جهمية، ولذلك يقول الإمام أحمد في رسالته يقول إيه يعني كتاب اللي هو كتاب اللي ألفه في الرد على الزنادقة والجهمية. الجهمية مقصود منهم بين المعتزلة اللي كانوا ظهروا في زمنه لما أنكروا الصفات وأثبتوا الذات. فالمعتزلة فارقوا الجهمية الأوائل في إثبات أسماء الرب عز وجل دون الصفات، بس قالوا أسماء الله عز وجل مخلوقة. بشر المريسي يقول أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، يعني الناس سموا ربهم بها وهي محدثة لم تكن له أسماء ثم سمي بهذه الأسماء لأنها عندهم من كلامي والكلام مخلوق. تعالى الله عن كلام علوا كبير. هاي طبعا ده كلام كفر، ولكن بنقول المعتزلة ده كلامهم كلام كفر، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة. المعتزلة في قضايا، طبعا هم المعتزلة أكثر مخالفاتهم يعني في قضايا الأسماء والصفات كما ذكرنا، في نفي صفات الأفعال كلها وكل الصفات. طبعا إذا كان نفوا صفات الذات فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. وده أصل البدعة دي، اعتقادهم أنه لو أثبتنا، طبعا هو الفلسفة تغيرت على أيدي المعتزلة إلى ما يسمى بعلم الكلام، أنه بيثبت معظم العقائد الإسلامية الكبرى ولكن يثبتها على طريقة الفلاسفة بكلامهم، ما بيثبتش اعتقاد الفلاسفة في الوجود المجرد. غير كتير جدا من عقائد الفلاسفة، فأصبح علم الكلام ده اللي هو بيبحث في الإلهيات والسمعيات على طريق على نفس الطريقة طريقة المنطق الرياضي اليوناني. فزي ما قلنا كده بيقول ان هو لو قلنا بكذا واجب وجود، لو قلنا القدرة قديمة والسمع قديم والبصر قديم، قديم يعني أزلي، يبقى احنا عندنا واجب الوجود متعدد، يبقى القديم كذا واحد، يبقى الله وقدرته وسمعه وبصره، يبقى اللي يقول كده يبقى كافي، لان هو يبقى كده يبقى ايه اثبت عدة واجبي وجود، وبالتالي يبقى لابد ان يثبت الذات مجردة عن الايه عن الصفات. وطبعا ده من الجهل العظيم، لانه هو اصلا ما يتصور الانفصال بين الصفة والموصوف الا في الذهن برضو، مش في الخارج والحقيقة. يعني لما نقول العمود وطول العمود، هو بالتأكيد ما في فرق بين الاثنين، بس الفرق ده فين؟ في ذهن الانسان. اما في الحقيقة الخارجة مش لا شك تلاقي ان العمود ده حاجة وطوله حاجة تانية، او البحر ولونه، او السواد مثلا بتاع الشيء الاسود ده والشيء نفسه سواده وهو، انت مش هتقشر القشره بتاعته عشان تقول ده دي ممكن انفصال. انا بتكلم على السواد الذي هو صفه من صفاته، مش ان هو جزء من اجزائه، لا ده صفه من صفاته اللي هو العرض الحاصل فيه، اللي يسموه عرض، يعني انه يعرض للايه للجوهر اللي بيسموه، يعني كلمه جوهر وعرض طبعا اصطلاحات الايه الكلام المتكلمين. فهم قالوا ان لو احنا اثبتنا عدة صفات يبقى يلزم تعدد واجب الوجود، وواجب الوجود هو الله، يبقى يتعدد الإله، يبقى يقول كده يبقى كافي. فطبعا هذا الكلام باطل أعظم البطلان، لم يزل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتعدد الصفات لا يعني تعدد الذات، بل هو ذات واحدة بأسمائه وصفاته كلها سبحانه وتعالى كما وصف نفسه عز وجل. تبقونا في قضية الأسماء والصفات، وتبع ذلك قضية الكلام لأنها جزء فرع على ذلك، ودي اللي شهدت المحنة الشديدة جدا في زمن المأمون، لأن المأمون كان مغرم بذلك بالمنهج، وأقنعه المعتزلة بامتحان الناس تدينا بهذا المذهب الباطل الكفري في الحقيقة، اللي منبعه أصلا من الجهمية ابتداء، هو نفي صفات الرب عز وجل، امتحان الناس في أن يقولوا أن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله، هم يقولون أن كل الصفات مخلوقة غير ليست قديمة. وحدثت فتنة الإمام أحمد رحمه الله ومحنته إلى أن أهلك الله عز وجل المأمون، جاء المتوكل بعده المعتصم. ها استفاد إيه؟ هو مش استفاد إيه؟ هو معتقد أنه هو ده الاعتقاد اللازم، انه لما يقول ان لو قلنا ان القرآن كلام ربنا وكلامه قديم، يبقى احنا عندنا كل كلمة بقت اله. ده تصور، لانه بقولك بيعمل بيقيسها بالرياضة عنده كده، بيحسبها على ورقة كأن دي منفصل عن دي ودي حاجة ودي حاجة، ويلاقيها دي حاجة ودي حاجة، هيقول ان الكلمة دي غير الكلمة دي. طب ما صح ان اسم الله غير اسم الرحمن، بس في الحقيقة في ان الله هو المسمى بالله، هو سبحانه وتعالى مسمى بالرحمن، الله عز وجل هو الله وهو ايه وهو الرحمن. مش الافتراق في الذهن ده ما استلزمش في الخارج وجود ايه ذوات متعددة. ف فلكن هو ما فهمش كده، هو بيحسبها بالرياضة كده، ده غير دي، يبقى دول اتنين، يبقى ازاي تخليهم واحد؟ يبقى هم مش واحد. يبقى لو قلنا ان هم كذا حاجة قديمة يبقى كذا قديم يبقى كذا إله. وقالوا ان ده يستلزم التشبيه، لو قلنا ان ربنا يتكلم ويسمع ويبصر، قالوا لا نعلم حيا متكلما سميع، لا نعلم من يسمع ويبصر وهو حي الا ايه، الا مخلوق، يعني من له صفة السمع والبصر والقدرة والحياة دي كلها صفات ايه، مخلوقة، ما نعرفش ذات لها هذه الصفات الا مخلوقة. فلو احنا اثبتناها يبقى شبهنا ربنا بالمخلوقات. قلت طب انتوا اثبتوا اسماء، قلت حي سميع بصير، طب ربنا سمى بعض خلقه حيا وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا ومع ذلك ما استلزم، قالوا لا حي لا كالاحياء، طب ليه ما قلتوش حياه لا كسائر الحياه كانواع الحياه الاخرى، ليه ما قلتوش سمع لا ليس كسمع المخلوقين؟ الواجب ان نثبت الاسماء والصفات كما سياتي من غير تشبيه، مش مش مش عشان بدعه المشبهه الغلاء نم ننفي صفات الرب سبحانه وتعالى. طبعا كانت فتنة عظيمة كما ذكرنا، الإمام أحمد سجن فيها مدة طويلة في زمن المأمون ثم زمن المعتصم، ثم بعد ذلك توقفت الفتنة في زمن المتوكل الواثق الأول، برضو كان يعني لم تنفض الفتنة في عهده، لكن المتوكل أوقف الكلام في هذه المسألة وظهرت السنة بحمد الله تبارك وتعالى بعد ذلك. الباقية من الفرق المتأثرة بالنفي فرقة الأشاعرة، وفي الحقيقة أن أبو الحسن الأشاعرة طبعا هي دي أخطر فرقة في هذا الباب، لأن الأشاعرة هم الأشاعرة والمتريدية هم الذين يعني يعتقد كثير جدا من المعاصرين ومن قبلهم أنهم الممثلون لأهل السنة والجماعة، أو أن أهل السنة ينقسمون إلى أشاعرة ومتريدية، وما زال مذهبهم يدرس في جامعات ومعاهد علمية كثيرة في العالم الإسلامي ككل على أنه اعتقاد أهل السنة والجماعة، مع أنه مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، هم من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة، يعني لذلك لأن هذه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان أول ما نشأ اعتزاليا، ولكن طبعا المعتزلة ما قلنا يخالفوا في قضايا الأسماء والصفات، قضية الكلام، قضية رؤية الله في الآخرة، نزول الرب عز وجل، دي علامات مميزة كده، صفات الأفعال لله عز وجل زي المحبة والرضا والفرح، ويخالفون في قضايا قضاء القضاء والقدر، لأنهم نفاة في قضية القضاء والقدر، ويعني يعني قدرية يثبتون جزء من القدر وينفون الجزء الآخر كما سيأتي، وهم في قضايا الوعد والوعيد وعيدية يقولون بخلود أصحاب المعاصي والكبائر في النار وإن سموهم في منزلة بين المنزلتين كما سيأتي. كان بداية تحول أبو الحسن الأشعري من منهج الاعتزال إلى منهجه المتوسط بين أهل السنة وبين المعتزلة ومنهج الأشاعرة بسبب مسألة متعلقة بالقضاء والقدر، هي مسألة فعل الأصلح، فالمعتزلة يوجبون على الله فعل الأصلح في العباد، والعباد هم الذين يصنعون الأسوأ لأنفسهم والشر لأنفسهم. فخطرت لأبو الحسن مسألة، وهو أنه ثلاثة إخوة أشقاء، أحدهم مات مسلما والآخر مات كافرا والثالث مات صغيرا، فطرح على أستاذي هذه المسألة فقال له أن الذي مات كافرا مخلد في النار، والذي مات إيه مسلما في الجنة، والذي مات صغيرا لا في الجنة ولا في النار توقف فيه. فقال له فهذا الصغير يقول يا ربي لما لم تتركني أحيا حتى أكبر وأكون مثل أخي لي المؤمن فأرتفع درجات في الجنة. فقال له يقول له الرب، يعني هو تخيل بقى الرد، انني فعلت بك الاصلح، وهو اني كنت اعلم انك لو كبرت لكنت ايه لكنت كافرا، فكان الاصلح لك ان تموت ايه صغيرا. فقال فهذا الثالث في قعر الجحيم ينادي فيا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا اكبر ولا اقع في الايه في الكفر. ان هو ده معناه ان هو مع، لان هم في الحقيقه مساله اثبات قدره الله على خلق الذوات وتفرده بالإحياء والإماتة ونفي قدرته على أفعال العباد، ده تناقض قطعا لا يمكن أن يستمر معه حجة. فسكت الأستاذ، يعني أستاذ هذا، ولم يستطع جوابا. فكان بداية تحول أبو الحسن الأشعري عن كل قضايا الاعتزال وإعادة النظر فيها، لكن هو في القضية دي خصوصا قضية القضاء والقدر كان المرحلة المتوسطة دي كانت إلى العكس تماما، يعني إلى القول بالجبر غلوا في الرد على الايه على المعتزله، وزيها بالضبط في قضايا تكفير مرتكب الكبيرة ذهب إلى الغلو في الإرجاء، وهو القول بأن الإيمان هو المعرفة دون القول ودون العمل، والقول والعمل ليس من الإيمان. ماذا بالحسن في المرحلة المتوسطة؟ أبو الحسن الأشعري في المرحلة المتوسطة دي، لأنه في مرحلة اللي تأسس فيها مذهبه واللي نقلوا عنه بعد كده كل تلامذته، لكن هو في مرحلة متأخرة بعد ذلك هي مرحلة الالتزام منهج أهل السنة والرجوع في معظم المسائل إلى منهج أهل السنة، وهي مرحلة تأليف كتاب مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة اللي رجع فيها إلى اعتقاد الإمام أحمد، وصرع منه هو تابع الإمام أحمد في كل اعتقاده، وأنه نصر فيها عامة عقائد أهل السنة. وفي كثير من المعتزلة من الأشاعرة في كثير من المسائل يعني يوافق أهل السنة في كثير من، حتى بعض الأشاعرة في مسائل معينة تلاقيهم في الأسماء والصفات يثبتوا العينين واليدين ويثبتوا نزول الرب عز وجل واستوائه على العرش، ويكونوا هم في أجزاء تانية متأثرين من منهج الأشاعرة، منهج الأشاعرة جملة من المسائل. لكن في قضايا الأسماء والصفات، وإن هو ده ما كانش بداية الرجوع لأبي الحسن الأشعري، ظل متأثرا بمنهج الاعتزال إلى حد كبير أو إلى حد ما. ففي قضايا طبعا قضايا يعني زي ما قلنا المنهج التلقي، أول شيء كان منهج التلقي إن العقل هو مصدر التلقي وليس النقل وليس الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، بل الأدلة الشرعية تعرض على العقول، فما وافق العقل فهو ليه الذي يقبل، وما لا يوافق العقل فهو الذي لا يقبل. فتقديم العقل على النقل صراع بين المعتزلة وبين أهل السنة أصلا. والحقيقة أن أهل السنة لا يفترضون نزاعا بين العقل الصحيح والنقل الصحيح، ولا يوجد تناقض بين الأمرين، بل كلاهما يعني من حجج الله عز وجل على عباده، يعني ان ربنا جعل في العباد عقول لكي يدركوا بها المعنى، وان كانت لا تتم الحجه الا بنزول الوحي، لكن ما يستحيل التناقض. ولكن اذا حصل تعارض فهذا ظاهر فيما يبدو، فهذا لعدم صلاحيه العقل، لان العقل يبقى هنا العقل غير سليم، يبقى تصور العقل فاسد، ولذلك لابد ان نقدم عليه ليه النقل. يبقى احنا في الحقيقه نقول تقديم النقل على العقل، تقديم النقل على العقل غير السليم، تقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد، على العقل المنحرف. أما أن العقل النقل الصحيح يعارض العقل الصريح فيستحيل ذلك. دار تعارض العقل والنقل كتاب مجلد 10 مجلدات الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أثبت فيها هذه المسألة المهمة يعني بلا شك. لكن كان منهج التلقي عند الأشاعرة وما زال، وهو أن الصفات التي تثبت هي الصفات التي يثبتها العقل، ولذلك هم عدوا 7 صفات فقط هي صفات المعاني، قالوا هذه الصفات هي التي نثبتها لله عز وجل. طب اشمعنى 7 صفات دول؟ قالوا لان هذه هي الصفات التي يثبتها العقل. طب وما سوى ذلك من الصفات؟ قالوا لا يثبتها العقل، وبالتالي لا نثبتها. 7 صفات دي صفة الحياة، السمع، البصر، القدرة، الارادة، العلم، الكلام. وان كانوا هما في الكلام لما نيجي هما اثبتوا ان الله كلامه غير مخلوق، اللي هو طبعا المسألة الكبيرة جدا اللي حصلت في زمن الامام احمد. وابو الحسن الاشعري راجع الى نصرة السنة، فالمهم ان هما لما جم يتكلموا على قضية الكلام نجد ان هما تكلموا بكلام المعتزلة في الحقيقة، بس دون العنوان، يعني حطوا عنوان اهل السنة وبعد كده جابوا كلام ايه، يعني قالوا ان الحروف مخلوقة والاصوات مخلوقة، ان الله لا يتكلم بحرف ولا صوت وانما بكلام نفسي قديم، حقيقة كلام ما ياتي ان شاء الله تفصيله. وكذلك في نفي صفات الافعال قالوا بكلام المعتزلة زي الاستواء الاستيلاء، وما زال هذا الأمر يدرس حتى لغاية النهاردة، لغاية كتاب سنة ثانية إعدادي في الخريدة شرح الجوهرة لسيدهم أحمد الدردير يتكلم صراحة كده على إن هو لا يجوز أن نصف الرب عز وجل بالنزول ولا بالصعود ولا بالاستواء ولا بأن له عينين ولا بأن له يدان ولا كذا، يعني جايب كل الآيات والأحاديث اللي واردة فيها ويقولك لا يجوز أن نصف الرب إيه بذلك والعياذ بالله. طبعا ده كان منهج فعلا في منتهى، يعني هو منهج المعتزلة بس مخفف فيما دون السبع صفات، يعني يثبت بعض الصفات دون ايه دون بعض. فزي ما الشيخ الشنقيطي رحمه الله بيقول ان منهج هؤلاء يعني يقول كأنه يقول لله عز وجل ان هذه الصفة التي وصفت بها نفسك كالاستواء مثلا استوى على العرش، او ان يداه مبسوطتان لا تليق بك وانا احذفها وانفيها عنك واتيك بما يليق بك من ان نقول اليد القدره او اليد النعمه او نحو ذلك، والا فهذه لا تليق بالله عز وجل لان ذلك يقتضي التشبيه، يعني كان نصوص الكتاب والسنه يظهر منها الكفر ولا يظهر منها الايه الإيمان. ده كلام في منتهى الفساد. الصاوي صاحب الحاشية على تفسير الجلالين, حاشية الصاوي الجلالين, يقول لا يجوز الأخذ بظواهر الكتاب والسنة لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. نعوذ بالله, كلمة فظيعة جدا جرت على منه وسط كلام كده لجهله بحقيقة الظاهر, لأن الكلام ده مستحيل واحد يقول كده يظهر من كلام الله الكفر. يعني عشان يقول مثلا إن نحن نزلنا الذكر, إن يقولك ظاهرها الجمع وده كفر, يبقى الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الإيه؟ كفر. نعوذ بالله, ده ليس كذلك. طبعا ده كلام النصارى, ليس هذا ظاهرا, إنما يظهر الكلام بما يعني بالقرائن المحتفة. ده إذا كان جماعة بيتكلموا قالوا نحن, يبقى ده هو الظاهر بتاعهم. لكن واحد يعظم نفسه ويقول نحن, يبقى لا يظهر منه ولا يفهم عاقل. أول ما يفهم الوعر البديهة اللي هو معنى ظاهر الكلام, ما لا يفهم منه إيه؟ التعدد, عشان يقولوا ده هذا من الكفر. الغرض المقصود إن اتهام القرآن والسنة بأن ظاهرهما التشبيه اتهام فظيع جدا, وإن ده يعني يلزم منه أن الرب عز وجل إما أنه لم يبين للناس ما يلزمهم اعتقاده ولا الرسول صلى الله عليه وسلم, أو أنه كان يبين لهم الكفر والباطل والضلال ويتركهم على ذلك كل عمره عليه الصلاة والسلام, أن يبين لهم قط أن هذا لا يجوز اعتقاده, أو أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم العقيدة الصحيحة. لأنه متأكدين ومجمعين حتى من نشروا علم الكلام ونشروا في الناس يقولون نحن نعلم إجماع السلف على الانكفاف عن التأويل. يعني السلف قالوا كلام أنت بتقولوا ده؟ هم طبعا أكثر ثلاثة نشروا اعتقاد الأشاعرة على أنه اعتقاد أهل السنة, ونشروا التأويل في كتب والمؤلفات المختلفة في التفسير والحديث ونحو ذلك, هم ثلاثة من العلماء اللي لهم منزلة في مذاهبهم الفقهية, ولكن لأجل يعني هذه المنزلة حصل ظن أنهم أيضا في المسائل الاعتقادية كذلك. كان يعني طبعا الجويني لتلميذ الغزالي أو تلميذ الغزالي, وهو دول أكثر اثنين نشروا في الشافعية, والرازي وابن رشد. فهؤلاء الثلاثة أكثر من تكلم من نقل كلام في الصفات ونشر المذهب الأشعري اللي هو المرحلة المتوسطة كما ذكرنا, وليس ليه المنهج اللي هو أو عقيدة أبي الحسن نفسه اللي هي الإبان عن أصول الدين. وكثيرا ما أصبح ينقل أن المذهب أهل السنة ينقسم إلى سلف وخلف, فالسلف تركوا التأويل والخلف قالوا بالتأويل. وكثيرا ما ينقل هؤلاء أن طريقة الخلف أسلم وطريقة الخلف أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم, وهذا باطل بلا شك, بأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم, والخلف متناقضون فيما يأتون وفيما يتركون. يقول لهم لماذا أثبتهم سبع صفات, هما يثبتوا سبع صفات معنوية وست صفات سلبية. الصفات السلبية لهم صفات النفي, يقولوا البقاء والقدم والوجود والمخالفة للحوادث والقيام بالذات والوحدانية, هي دي السبع الست صفات السلبية. يوم يطلع 13 صفة, يقولوا الصفات 13. لغاية النهاردة المناهج المدرسة يعني حتى في ابتدائي تلاقي يركز على الصفات المعنوية وبعدين الصفات السلبية, ويحفظوا الأولاد في الأزهر في المناهج الأزهرية هذه الصفات 13 صفة, هو ده اللازم الاعتقاد. فأما سائر صفات الرب الواردة في الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه, أو 99 اسم الدالين على الأقل 99 صفة غير الصفات الأخرى التي يعني ليس يشتق منها أسماء, فكل هذا لابد أن يؤول على واحدة من الإيه من الصفات 13, السبعة المعنوية والستة السلبية. أما ما سوى ذلك فلا يثبت بوجه من الوجوه. لذلك يقولون أن مثلا الفرح والرضا والرحمة كلها ترد إلى صفة الإرادة. لك الفرح إرادة الإكرام, الرضا إرادة الثواب, ما يثبتش صفة الرضا ولا الرحمة ولا الحب ونحو ذلك. لا, كل هذه الصفات لابد أن تؤول على السبع صفات. كل هذا من آثار التعطيل والنفي. وكما ذكرنا هم خالفوا طبعا المعتزلة في قضية رؤية الله عز وجل, بس ما خالفوش في النزول والاستواء, وخالفوهم بقى في قضايا الأخرى في الاعتقاد في القضاء والقدر ونحو ذلك. يبقى فرق النفاة المعطلة, قلنا عدة فرق خارجة من الملة بالكلية برة فرق الأمة, هم مين؟ النفاة النقيضين ودول الباطنية. الفلاسفة اللي بيثبتوش لذات ولا اسم ولا صفة، بيقولوا الوجود المطلق المجرد، الحلولية والاتحادية، غلاة الجهمية الأوائل، النفاء لصريح الكتاب والسنة اللي بيقولوا لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وإن أثبتوا ذاتا للرب عز وجل. وقلنا الأوائل دول أصلا كمان كانوا حلولية في اعتقادهم، لكن بيثبتوا ذات للرب عز وجل، ولكن دول خارج فرق الأمة. المعتزلة دول واقفين على الحرف، أو الجهمية الذين لا يصرحون بنفي الكتاب والسنة وإن نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات، والأشاعرة ضمن فرق الأمة ولكن من أهل القبلة لا من أهل السنة، يعني عندهم بدعة، عندهم بدعة منكرة، فبنقول إن هذا أثبتوا بعض الصفات دون بعض. دول كلهم على جانب التعطيل والنفي. الغلاة الممثلة اللي هو المشبهة، ممثلة هو آثر استعمال اللفظ ممثلة لأنه الذي ورد بنفيه القرآن، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم غلاة في الإثبات، يريدون إثبات صفات الرب، ولكنهم غلوا حتى جعلوا صفات الرب كصفات المخلوقين. وذا كان منتشر في الرافضة، بعض الرافضة كهشام بن الحكم الرافضي، ومعظمهم من قرض، وكثير من النفاة يتهم علماء من أهل السنة بأنهم من الغلاة الممثلة، لكن هذا شبه منعدم. أما المنتشر فيه التمثيل في الأمم السابقة فاليهود والنصارى كذلك، هم يعتقدون أن الله عز وجل يعني خلق الخلق مماثلين للرب سبحانه وتعالى، وإن كان الخلق صغارين وربنا كبير شوية، لكنهم يعتقدون ذلك. لذلك وصفوا الرب عز وجل بصفات المخلوقين من التعب والنوم والإعياء وغير ذلك. لكن الغلاة الممثلة منقرضون تقريبا، يعني ليس لهم انتشار، بخلاف المعطلة لهم انتشار في من ينتسب للإسلام كثيرا، وقد ذكرنا يعني مواضيعهم. طبعا المعتزلة هناك من يحاول إحياء مناهجهم المبتدعة حاليا، الأشاعرة مش محتاجين إحياء لأنهم موجودين بالتأكيد يعني، وهناك من يعني يدافع بشدة عنهم، وأي نقد للأشاعرة أو للصوفية يلقى يعني يعني حربا شديدة يعني لمحاولة دفعه. فهذا بالنسبة إلى ما تفرقت فيه الفرق في الأسماء والصفات. قلنا الغلاة الممثلة يقولون أن ربنا عز وجل يقول مثلا استوى كاستواء الرجل على الكرسي، استوى العرش كاستواء الرجل على الكرسي، يقول سمعه كسمعنا، وجهه كوجهنا، أن الله يشبه الخلق، يعني يمثلون الله عز وجل بخلقه، ولكن كما ذكرنا هؤلاء انقرضوا بحمد الله تعالى، أو لم يعد لهم وجود في أهل الإسلام. نعم. الغلاة الممثلة اللي بيشبهوا رب عز وجل بخلقه بعد إقامة الحجة عليهم يعني يكفرون، فهم دول بس يحتاجوا إلى إقامة الحجة لوجود الشبهة. المعتزلة أقوالهم أقوال كفرية، لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة، يعني جهة تكفير المعتزلة الراجح أن أقوالهم أقوال كفرية ولكن لا بد من إقامة الحجة. الأشاعرة عندهم تأويل باطل، عندهم تأويل باطل، ولا أعلم يعني أحد يكفرهم تصريحا، والله تعالى أعلم. أما باب الإيمان والوعد والوعيد فتكون المرة القادمة إن شاء الله.